مضى من الليل نصفه. كان الأحفاد قد آووا إلى غرفتهم وناموا بعد أن حكت لهم الجدة قصة الذئب والشاه. وبينما كانت فاطمة تستعد للنوم سمعت كلب الضيعة ينبح. ظنت في البداية أن الذي استنبحه حيوان مر من هناك، ولكن الكلب لم يتوقف عن النباح. تقدمت إلى كوة تتيح مراقبة الباب. كان البدر غير مكتمل ولم يكن المحيط معتما بالكامل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. رجل تخطى السياج. بعد نحو 15 كيلومترا إلى الجنوب من أزرو، في ضيعة صغيرة لا تكاد ترى من الطريق الرئيسية، تسكن عائلة حمو الدريوش. في المنزل الذي تخفيه أشجار صنوبر قديمة يسكن حمو وزوجته فاطمة وولده الأصغر إدير. كان ولده الأكبر محمد قد استقر في فرنسا منذ عدة سنوات، وكان ما يبعث به من مال إلى والديه يشكل سندا هاما للعائلة. كان لإدير 3 أولاد وبنت واحدة. في مساء 7 يوليوز من العام 97 900 وألف، خلت الضيعة إلا من الزوجة فاطمة وأحفادها الصغار، كان أكبرهم لا يتجاوز 8 من العمر، إذ ذهب حمو وولده إدير وزوجته لحضور حفل زفاف في ضيعة تبعد عن المكان بكيلومترين تقريبا. مضى من الليل نصفه. كان الأحفاد قد آووا إلى غرفتهم وناموا بعد أن حكت لهم الجدة قصة الذئب والشاه. وبينما كانت فاطمة تستعد للنوم سمعت كلب الضيعة ينبح. ظنت في البداية أن الذي استنبحه حيوان مر من هناك، ولكن الكلب لم يتوقف عن النباح. تقدمت إلى كوة تتيح مراقبة الباب. كان البدر غير مكتمل ولم يكن المحيط معتما بالكامل. ما بعد الباب الحديدي لمحت ما يشبه رجلا يتحرك، لا تستطيع أن تتبين ملامحه. كان الكلب مربوطا بسلسلة حديدية بالقرب من باب السكن. لعل حمو وإدير أغفل أن يطلقاه قبل الذهاب لحضور حفل الزفاف. عادت فاطمة إلى مكانها. كان الكلب قد توقف عن النباح. انقضى ما يقرب من الساعة. من بعيد كانت تأتي أصداء العرس، أهازيج وإيقاعات الدفوف والكمنجات. ولعل فاطمة الجدة التي لم تكن قد أكملت 50 تمنت لو كانت هي الأخرى حاضرة لتتمتع بتلك الإيقاعات وبالرقصات التي تصاحبها. عاد الكلب للنباح بقوة. أطلت فاطمة من الكوة، لم ترى أحدا، ولكنها لاحظت أن الكلب يحاول أن يتفلت من سلسلته الحديدية وهو يندفع إلى زاوية لا تستطيع رؤيتها من مكانها. أسرعت الخطى إلى الخوخة التي توجد في الواجهة الخلفية للسكن. نظرت من كوة جانبية فرأت رجلا يقفز من السياج. ظنت أنه الشخص نفسه الذي رأته قبل ساعة. لم يعد لديها أدنى شك الآن في أن الرجل يريد اقتحام السكن بعد أن أيقن أن الكلب مربوط. تعلم فاطمة أن صراخها إن صرخت لن يجدي نفعا، ولكنها قررت الدفاع عن نفسها مهما كلفها ذلك. لا تدري كيف تذكرت وهي في تلك الحالة من الخوف بندقية الصيد التي يعلقها زوجها حمو في غرفة النوم. جرت حتى دخلت الغرفة. لم تكن تحتاج إلى إنارة. أخذت البندقية وفي حقيبة جلدية قديمة وجدت بضع رصاصات. كانت قد رأت مرات عديدة حمو يضع الرصاصات في البندقية. في فناء الدار كانت الرؤية أوضح. ولما اطمأنت إلى أن بندقيتها جاهزة عادت إلى تلك الكوة بالقرب من الخوخة. كان الرجل الذي لا تستطيع أن تتبين ملامحه يجلس بمحاذاة السياج من الداخل. كان الكلب ينبح بشكل متقطع. فكرت فاطمة في الخروج وإطلاق الكلب، ولكنها خشيت أن تعرض نفسها مباشرة للخطر الذي تخطى السياج. كانت تراقبه من الكوة، رأته يشعل سيجارة، كان كل اهتمامها مركزا عليه. رأته ينهض من مكانه بعد أن ألقى عقب السيجارة على الأرض. عاد الكلب لينبح. من بعيد تناهت إلى سمعها طلقات البارود آتية من مكان العرس. لم تكترث. نحى الرجل الذي يضع على رأسه كاسكيت بدا لونها غامقا جهة اليمين، والتزم خط السياج. ولما رأت أنه يريد الاقتراب من الباب صوبت نحوه وأطلقت النار. صوبت نحو ساقيه، لم تكن تريد أن تقتله. رأته يسقط ثم نهض ومضى نحو السياج من حيث دخل. رأت فاطمة أن بمشيته عرج طفيف، ظنت أنها لم تصبه، وحتى إن أصابته فإنه ما زال يقوى على المشي. أطلقت رصاصتها الثانية. رأته يتسلق السياج، مضت إلى الباب الرئيسي للسكن، فتحت الباب وفكت رباط الكلب الذي لم ينتظر منها أمرا، ومضى كالبرق نحو الرجل. كانت فاطمة تتبعه، لم يدركه وظل مكانه ينبح. أيقنت المرأة أن الذي حاول اقتحام السكن قد تمكن من الفرار. في الصبح سرى في المنطقة حديث عن إطلاق للنار في ضيعة حمو الدريوش، ثم قيل إن السكن الذي يؤسس فضاء الضيعة تعرض لمحاولة سرقة. علم حمو من زوجته تفاصيل الذي حدث في تلك الليلة، وحين مضى يتفقد المكان الذي فر منه ذاك الذي حاول اقتحام السكن لاحظ أثر دم. لم يكن هناك شك، أدنى شك، في أنه أصيب. تقفى قطرات الدم، لم يعد لها وجود بعد الطريق الإسفلتي. ضحى ذلك اليوم زار حمو في ضيعته المقدم الذي جاء مستفسرا. في المساء توصل باستدعاء للحضور إلى مركز الدرك في أزرو برفقة زوجته. حكت المرأة وقائع تلك الليلة وكيف أطلقت النار. كانت البندقية التي استعملت مرخصة، تمت صياغة محضر لتبدأ عملية بحث عن ذاك الذي دخل الضيعة. لم يكن لحمو المزارع البسيط أي عداوة مع أي كان من سكان تلك المنطقة، كذلك كان يظن. على مدى عدة أيام كان الموضوع حديث المجالس، وكان كل يدلي بدلوه، وكثيرون أبدوا اجتهادات عجيبة في توجيه الشكوك نحو فلان أو فلان. كانت الأصداء تحمل ما يشبه الإجماع على أن ذاك الذي دخل ضيعة حمو هو شخص يعرفه، وكان يعلم أن حمو وولده إدير لم يكونا ليلتها في الضيعة، وأنهما كانا حاضرين في حفل الزفاف الذي شهدته الضيعة الأقرب إليهم. في مدينة أزرو يسكن صديق عزيز لحمو اسمه سليمان، سليمان أيت الهادي. كان تاجرا تمكن في بضع سنين من بناء ثروة محترمة، وكان يساعده في تجارته شقيق له اسمه علال الذي رغم مشارفته الخمسين لم يتزوج، وقد أثار ذلك حوله حكايات وشائعات. قبل أن يستقر مع شقيقه في أزرو وانخراطه في التجارة، كان علال آخر من غادر ضيعة أيت الهادي. كانت ضيعة صغيرة مجاورة لضيعة أصهار حمو الدريوش الذين اشتروها وألحقوها بضيعتهم. كانت قد مرت عدة أيام على حادث التسلل وإطلاق النار لما زار حمو صديقه القديم في أزرو. كان الموضوع في طريقه إلى النسيان، وظن أن الذي تخطى السياج غريب مر من هناك. كان طبيعيا أن يسأل حمو صديقه عن أحوال شقيقه علال، كما كان طبيعيا أن يحكي له عن الذي حدث، ويعلم جيدا أن سليمان سيعلم ذات يوم، وأن الأفضل أن يكون هو من يحكي له. ثم إن الرجلين تعودا على البوح لبعضهما البعض بأسرار لهما. فوجئ حمو بأن علال في عطلة، لأن تجارة اللوز التي يتعاطى لها سليمان تعرف أوج نشاطها في تلك الفترة. علم حمو أن علال مضى إلى الدار البيضاء لقضاء بضعة أيام لدى أقارب له هناك. ولقد أسر سليمان لصاحبه بأن علال رغم تقدمه في السن ما زال رجلا يهوى المغامرات. ضحك دون أن يخوض في التفاصيل. استوقفت التحريات التي كانت تقوم بها مصالح الدرك إشارة من دورية كانت ليلة السابع من يوليوز على الطريق جنوب أزرو ببضع كيلومترات. في تلك الإشارة أن الدورية استوقفت سيارة ذكرت نوعها. في الإشارة أن السائق واسمه علال أيت الهادي كان مصابا وفي رجله اليمنى جرح لفه بقطعة ثوب. قال إنه كان يريد إلى المستشفى. لاحظ الذي أوكل إليه البحث في قضية ضيعة حم الدريوش أن توقيف ذلك الرجل يتطابق من حيث الفسحة الزمنية مع التوقيت الذي اقتحم فيه ذلك المجهول سياج الضيعة تمهيدا للتسلل إلى السكن. كان السؤال يطرح نفسه بإلحاح عن تلك الصدفة العجيبة. لا يدري المحققون الوجهة التي أخذها الرجل، ولكن أرقام السيارة التي كان يتنقل عليها توفرت. في سجلات مصلحة الأشغال العمومية نطقت الأرقام باسم مالك السيارة الذي لم يكن سوى سليمان أيت الهادي. لم يكن نكرة، كان تاجرا معروفا في أزرو، ولذلك سهل الوصول إليه. لم ينكر سليمان ملكيته للسيارة، وقد خشي أن يكون أصاب شقيقه علال مكروه، ولكن الدركي الذي جاء بالخبر أبلغه بأن شقيقه مبحوث عنه في إطار التحقيق المفتوح في قضية هجوم على إحدى الضيعات بأطراف المدينة. حرص الدركي على التأكيد أن لا دليل على تورطه. بعد يومين عاد علال إلى أزرو، وقد فوجئ شقيقه سليمان بالعرج الذي يعتري مشيته. أخبره بأنه أصيب بجرح غائر بسبب مشيه على زجاجة مكسورة في مكان مظلم. طمأنه بأنه عرض نفسه على طبيب أكد له بأن لا خطر على صحته وبأن الجرح سيندمل. لم يشأ سليمان المضي أبعد في التفاصيل. ما كان يشغل باله هو الاستدعاء الذي وجه لعلال للحضور إلى مركز الدرك. لما فاتح سليمان شقيقه في الأمر بدا عليه الاضطراب، ثم حاول أن يتماسك. رافقه سليمان إلى مركز الدرك. ذكره الضابط الذي استقبلهما بأنه استوقف عند مدخل أزرو ليلة السابع من يونيو بعد منتصف الليل. قال علال إنه يتذكر. قال له الضابط في تلك الليلة كان بساقك جرح، هل لي أن أراه؟ رفع علال ثوب سرواله، كانت ضمادة بيضاء بها أثر من دواء أحمر تلف الجرح. أبلغ علال بأن عليه أن يعرض جرحه على طبيب من الصحة العمومية يعطيه شهادة حول طبيعة الإصابة. لما غادر علال برفقة شقيقه مركز الدرك كان يبدي استغرابه. طمأنه شقيقه إلى أنه يتعين عليه التعجيل بذلك. عرض جرحه على طبيب من الصحة العمومية، فحصه بدقة، ثم وضع عليه دواء جديدا وضمادة جديدة. لم يسلمه أي شهادة. بعد 3 أيام توقفت بباب المحل التجاري لسليمان أيت الهادي سيارة للدرك، حملت علال وانطلقت. لما أدخل على الضابط الذي كان قد استقبله قال له بلا مقدمات: لماذا حاولت اقتحام منزل حمو؟ أضاف: التقرير الطبي يقول إن الجرح الذي في ساقك ناتج عن رصاصة بندقية صيد، لحسن حظك أنها لم تتوغل في ساقك. صمت علال أطرق، لم يضف الضابط سؤالا آخر، فقد ذكره بأنه ينتظر جوابا. نظر علال في عيني الضابط وقال: هي فاطمة، أحببتها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.